السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فهنيئا له من وفق أيضا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قد امتثل أمر ربه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. وكما مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عابر سبيل: ما حكم من سافر بمال حرام وعمل في عمل حلال؟ عليه إثم السرقة الأولى، وعمله الحلال أجره حلال، ولكن عليه أن يكثر من الصدقات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا. ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية أقوال العلماء فيها دائرة بين الوجوب والاستحباب، وأجنح إلى القول بالاستحباب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هل تحية المسجد واجبة؟ تحية المسجد عند جمهور العلماء مستحبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما الاستحباب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن صلاة تحية المسجد على صلاة تحية المسجد على الاستحباب. رجل قال لزوجته: لم تكفي عن الكلام فأنت طالق، وبعد تحدثت الزوجة. ظن أن هذا صدر منه على التهديد كما هو الحال المعهود في المصريين، وعليه يكفر كفارة يمين ولا تقع تطيق. يقول السائل: رياضة اليوجا فيها شبهة؟ أزرا لا أعلمها. ما التورق؟ التورق أن تشتري السلعة بالقسط من شخص وتبيعها لشخص آخر نقدا، والذي يسميه الناس في بعض البلاد حرق السلع. هل يجب على المرأة لبس جورب في الإحرام؟ لا يجب عليها، عفوا، يجب عليها أن تستر نفسها عموما. خلاصة حكم الختان أنه يرجع فيه إلى الطبيبة التي تنظر حال الفتاة، إن رأتها تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. رجل عنده بيت من حرام وأراد التوبة، ماذا عليه؟ ما صورة هذا الحرام؟ إذا كان مغتصبا للبيت لزمه أن يرد هذا البيت إلى أصحابه، أما إذا كان اشتراه بمال من حرام فليكثر من الصدقات قدر استطاعته، وإن كان له مأوى فليتصدق بقيمة هذا البيت على حسب المكسب الذي أتى، على حسب المال الذي أتى به من أي مكان أتى به. لو تعارضت الاستشارة مع الاستخارة، ما صورة التعارض يا عبد البسط من وجهة نظرك؟ فقد تكون الاستشارة هي التي وجهتك إليها الاستخارة. حكم زكاة الزيتون، على الزيتون زكاة، قال تعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ما حكم خلع النقاب بدون سبب بعد لبسه فترة طويلة؟ أراها تأثم. إن شاء الله محمد بن مهدي، نصيحتك على العين والرأس، وقد بدأنا شيئا من ذلك في قناة الندى، وهي مدة دقيقتين في العقيدة والتوحيد، وتبث عما قريب إن شاء الله، وإن شاء الله يعمم طلبك في أبواب الفقه وأبواب الأداب والأخلاق. أشكرك على تذكيرك ونصيحتك. تفسير ما على المحسنين من سبيل: ليس على الذي يؤدي الواجب حرج إذا امتنع عن أداء النفل. بمعنى، افترض مثلا أن رجلا أدى الزكاة التي أوجبها الله عليه، وذهب إليه ناس يطلبون منه صدقة غير الزكوات، فاعتذر، فليس هناك طريق للومه على عدم تأدية الصدقة بعد أداء الزكاة الواجبة، إنه إذا أدى الصدقة فهو محسن. إذا تخلف المحسن عن فعل شيء زائد عن الواجب عليه لا يلام، لا يلام المحسن، لا يلام. يعني أعطاك مثلا صدقة 10 وأنت تتوقع أنه يعطيك 20، هو محسن بإعطاء 10، فلا طريق للوم، لا طريق للومه. هل يكفي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لمن له ورد يومي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي. هل صح الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك؟ حسنه بعض العلماء على إغماض يسير في إسناده، لم يفي بالنذر وكان يستطيع، فما حكمه؟ حكمه أنه آثم، وبعض العلماء يقول أنه مرتكب لكبيرة، لأن الله قال: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. حكم شراء طن حديد بثمن معجل والحديد قد يزيد ثمنه أو ينقص عند التسليم؟ لا بأس، هذه صورة من صور السلم، من صور البيوع، وهي مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عندك. حكم أن تفطم طفلها قبل العامين، لا بأس بذلك، ولا يجب على المرأة أن تتمم الرضاعة لعامين، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حكم قراءة القرآن بالعين: لا تسمى قراءة، هذه في النفس، هذه تسمى ذكر في النفس. ما حكم تأخير الصلاة لإنقاذ حالات بالمستشفى بحكم العمل؟ إذا لم يكن وقت الصلاة سيخرج مثلا العصر، سيخرج إلى المغرب، اجتهد أن لا تخرج الصلاة عن وقتها. نعم قد تتخلف عن أول الوقت، لكن اجتهد أن لا يفوتك الوقت. ما علاج المرأة الناشز؟ قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، والضرب غير مبرح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يترك سنن الصلاة لظروف عمله؟ ما على المحسنين من سبيل؟ بارك الله فيك. هل يجوز أن أصلي الجمعة مرتين في مسجدين؟ هذا لم يرد إلا إذا دعت إلى ذلك علة. فإن كنت صليت في مكان وأتيت المسجد لطلب آخر وجدت الناس يصلون صل تكن لك نافلة. قول سبحان ربي الأعلى بعد قول سبح اسم ربك الأعلى في الفريضة لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل لا فيها عذاب تعوذ لا فيها تسبيح سبح. وأطرد النووي القول في هذا الصدر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم وبلى. يسأل عن حكم الديمقراطية. الديمقراطية عليك أن تعرف معناها وهي حكم الشعب للشعب بالذي يرتضيه الشعب. وهذا جهل وضلال وفي التحقيق كفر. لماذا ذلك؟ لأن المسلمين لأن أهل الإسلام عندهم أن الله الذي يأمر وينهى ليست شعوبه التي تأمر وتنهى. بل قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن عبيد لله سبحانه نأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه. أما الديمقراطيون فيتحاكمون إلى إرادات الشعوب. فإذا أرادت شعوبهم أن يتزوج الرجل بالرجل جوزوا ذلك. إذا أرادت شعوبهم أن تتزوج المرأة بالمرأة جوزوا ذلك. ينفع أشتري خاتم من بنت أختي ب4000 وتأخذهم خلال 4 شهور وهي موافقة على هذا وممكن تأخذ كل شهر 1000 جنيه لا يجوز بيع الذهب بالآجل يا أمة الله. فرج الله كربنا وكربك يا محمد ابن حبيب. حكم الانتخابات إذا كانت تقلل المفاسد فهذا مطلب حسن. أما إذا كانوا كلهم فجرة فانأ بنفسك عن ذلك. أما إذا كان ثم مرشح فاجر ومرشح أحسن منه حالا أو ليس بعدو للدين فحينئذ تقليل الفساد مطلب. هل يجوز أن يصلي الإمام جالسا على كرسي؟ نعم يجوز. والذين هم من خلفي يصلون قياما هذا الرأي الذي عليه الأكثرون. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. كذا قال بعض العلماء. وقالت الحنابلة لا يجوز ذلك. وقالوا إن صلى جالسا نصلي جلوسا لحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن الرأي الأول أشهر والله أعلم. هل تجوز رقية أبنائهم بعيدين عني مثل أنا في العمل هم في المنزل كيف ترقيهم يا ابن ناري؟ أدعو الله لهم. أين مكان التفكر القلب أم الرأس؟ قال الله تعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله يفرج كربنا وكربك. ما حكم تسمية الدولة بغسيل الأموال؟ لا أعرف كلمة غسيل الأموال ما معناها ولكن نعرف أن هناك تجارات محرمة وتجارات أحلها الله. تجارة محرمة كالتجارة في المخدرات تجارة محرمة فيجب أن تحارب هذه التجارات المحرمة بكل قوة لأنها إفساد في الأرض. هناك تجارات محرمة وأموال تدخل من أشياء محرمة. في الميزان عندنا الشرع بارك الله فيك كلمة توحد الأمة. الذي يوحد الأمة هو الله. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما حكم التبول واقفا؟ جائز إذا لم يكن البول سيرتد إلى جسمك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أخرجه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان. أما التحرز بقولنا ما لم يرتد البول إلى جسمك، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أليس كبير بكبير في أنظاركم، ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. الحديث ما جزاء الحاسد؟ الحسد كبيرة من الكبائر، ولذا فإننا نستعيذ بالله من شره، نستعيذ بالله فنقول ومن شر حاسد إذا حسد. ثم إن الحاسد من جند إبليس، لأن إبليس يتمنى زوال النعم عن المؤمنين، والحاسد يتمنى زوال النعم عن المؤمنين. الحاسد متشبه بالمشركين، لأن أهل الشرك يتمنون لأهل الإسلام أن تذهب عنهم نعم الله، والحاسد كذلك. الحاسد معترض على قدر الله، لأن الذي قسم الأرزاق قسم الأخلاق قسم الصحة والذرية والعافية والعلم وغير ذلك هو الله، فالحاسد معترض على ذلك، فعلى الحاسد أن يتقي ربه في نفسه أولا، فإنه أثيم. رجل فتح دكانا وكتب عهدا بينه وبين الله أن ثلث الربح لله، لكن زادت ديونه ولم يستطع الوفاء بالعهد، ماذا يفعل؟ هل خسر أو ماذا؟ خسر فلن يكون ربح، فلن يكون هناك ثلث للربح. على أي حال سداد الدين مطلب، ويحصل الذي عليه يكون في الذمة إذا وسع الله عليه يفي به. هل يقع الطلاق في الظهار؟ نعم يقع الطلاق في الظهار، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وبعدها بمدة قال أنت طالق، فمحسوب عليه كفارة ظهار ابتداء، وهي ما زالت زوجة، فيقع الطلاق بعد ذلك والله أعلم. طلاق واقع. تفسير رؤية سورة البقرة أثناء النوم شيء طيب. الهزار ولا الظهار؟ الهزار. يقع الطلاق أثناء المزاح، ذلك لأن الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وثم حديث لكن في سند ضعف، ثلاث جدهن جد أو جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. والحديث على لكن سنده ضعيف. بنت تزوجت بدون وليها وبدون علم أهلها، زواجها باطل وهي أثيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عندي شقة استثمار وسعرها ثابت لا يزيد منذ عوام، هل علي زكاة كل عام؟ أما أن ذلك يؤخذ من أصل رأس المال، هل علي زكاة كل عام؟ أم أن ذلك يؤخذ من أصل رأس المال؟ إذا كانت عفوا عليك زكاة كل عام، إن كانت معك أموال زكيت وإلا فهو في الذمة، فهو في الذمة، يعني قدر الزكاة في الذمة، وتقدر قيمتها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت هذه الشقة. فإذا قلنا أن السلعة بمليون لكن ليس مشتري، ليس ثم مشتري، لكن إذا قلنا بخمسين ألف ب900,000 أتى المشترون أربط الزكاة على 900,000. حكم استئذان البكر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واختار الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل تجوز الصلاة بدون أذان إذا كنت منفردا؟ نعم تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير قبل تكبيرة الإحرام فليس من الصلاة، إنما هو مستقل سواء كان واجبا أو مستحبا. هناك ربح لكنه قليل يكفي مصاريف البيت فقط. وفي بالنذر يا محمد بن عيد، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الصدق مع الله وذكره ومراقبته وتقواه. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذاكرين من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله له عظيم الأجر، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يأخذ نصيبا من المال أو من الغنيمة، أو عفوا جاء يعطونه مالا أو غنيمة، قال: ما اتبعتك يا رسول الله، إنما اتبعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فيدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا. فصدق الله فصدقه الله على ما احسنه بعض العلماء. عورة الرجل من الصرة إلى الركبة عند الجمهور، إلا أنه دب خلاف في الفخذ، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي حصر عن فخذيه، ولذلك عدة وقائع، منها لما كان النبي في بستان وأمامه ماء فحصر عن فخذيه ودل رجليه في الماء، الآخر لما جاء أبو بكر يستأذن والنبي على حاله، جاء عمر يستأذن والنبي على حاله وكان شيء من الفخذ ظاهرا، فلما جاء عثمان أو استأذن عثمان غطى النبي فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا حديث فيه تجويز كشف الفخذ أحيانا إذا دعت إلى ذلك حاجة. وتم حديث آخر: الفخذ عورة، لكن الفخذ عورة في سنده كلام، ماذا قال البخاري حديث أنس يعني الذي فيه صفة الذي فيه شيء من كشف الفخذ سواء كان على الفرس وحصل عن فخذ أو غيره، حديث أنس في الباب أسند يعني من ناحية قوة السند أصح سندا، وحديث جرهد يعني الفخذ عورة أحوط، والله أعلم. يعمل محاسبا بشركة تأخذ القروض لشراء مستلزمات العمل. على كل، هذا ما عمت به البلوى للمحاسبين، فلا جل الشركات الحكومية وجل الوزارات المحاسبون العاملون فيها يتورطون في مثل هذا، لأن الوزارات تقترض بالربا والدول تقترض بالربا وتلزم المحاسب أن يكتب، فهو أصله ليس أصل عمله في الربا، إنما الربا دخيل عليه رغم عنه. ما ضوابط الإنكار في المسائل الخلافية أو الاجتهادية؟ لذلك فقه يا أسامة بن محمد، لا أستطيع أصلي الجمعة بسبب العمل، فالحكم ما طبيعة عملك، هل أنت حارس أو ما شأنك، ما شأنك الذي منعك من صلاة الجمعة؟ إذا كانت ضرورة ضرورة قصوى فلها شأنها، لا تفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نصلي في العمل في زاوية، هل يجوز لنا أن نؤذن مع العلم أننا نسمع الأذان؟ يجوز لكم أن تؤذنوا. يا نبيل، هذا سؤال يعرفه القاصي والداني، ما حكم الذي يظلم الناس؟ آثم لا شك ولا ريب، كيف ما حكم الذي يظلم الناس؟ هذا سؤال مفهوم بداهة كل الأديان ليس بالإسلام فحسب. من دون توصيل بأجر حكم إذا البائع خفض سعر المشتريات للمندوب، والفرق في السعر هل من حق المندوب؟ لا، المندوب يوصل بالأجر. إذا خفض السعر لازم تبين يا مندوب للبائع، إذا البائع خول لك ذلك، خول لك البائع ذلك وعلم المشتري ذلك، كل أمور واضحة. وجزاك الله خيرا. هل عقار المؤجر إن كان للاستثمار يزكى عن ثمنه؟ إذا كان العقار مؤجرا فلا زكاة فيه، لكن إذا كان العقار معدا للاستثمار يزكى المعد للاستثمار زكى الأصل. ما حكم المرور من أمام المصلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمكث أحدكم 40 خير له من أن يمر أمام المصلي. لو يعلم المار أمام المصلي ماذا عليه لكان له أن يمكث 40، وقيل 40 يوم 40 سنة، ما وضحت. هل تجوز، هل يجوز ختم المجلس بصورة العصر؟ الحديث الوارد في ختام المجلس بصورة العصر أن الصحابة أن الصحابة كانوا لا يفترقون حتى يقرؤون سورة العصر، الحديث ضعيف الإسناد. ما صحة نظر من ينهاني عن النصيحة في مسائل البدعية؟ ما صحة نظر من ينهاني عن النصيحة في مسائل البدعية كالمولد أو الغناء؟ كيف يعني؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما عورة الرجل في الصلاة؟ هي نفسها عورته خارج الصلاة. هل يجوز التحذير من مؤسسة غلبت فتاواها الشاذ على الصحيحة؟ أنتم تعرفونها، ما الذي أدراك أننا نعرفها؟ أنا لا أعرف واحدا، لا أكاد أسمع كثيرا. على كل، حذر من الأسئلة التي أخطأوا فيها إذا كانت الأخطاء واضحة. أما إذا كانت أمورا تحتمل الاجتهادات فقد يكون وجهة نظرهم أصح من وجهة نظر غيرهم في بعض الأحيان، فالشيء الجلي الواضح أنه خطأ نبه عليه. حكم التورق جائز، لا أعلم من هنايا، لكن اشتري السلعة من شخص بالآجل وتبيعها لشخص آخر من غير تواطؤ نقدا، هذا لا بأس به، لا تعتبر الضرائب من الزكاة، يحفظك الله. هل تجوز الصلاة بالفانيلا والعورة مستورة؟ تجوز الصلاة بالفانيلا. هل تصح الصلاة بكتف عاري؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عاري الكتفين، تكره الصلاة والكتف عاري كراهية شديدة، لكن لا تبطل. من كتاب الله ومن سنة رسول الله يا أسامة، أكثر من القراءة في الكتاب والسنة وستوفق بمشيئة الله. بيان ذات الدين، امرأة محجبة مصلية موصولة لأرحامها مطيعة بر بأبويها إلى غير ذلك. لم أجد لضرائب مستندا صريحا في كتاب الله إلى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا سيندرج تحت بحث، وهو هل في المال حق سوى الزكاة أم لا، وتلك مسألة اختلاف بين العلماء، ماض في تحديدها إن شاء الله. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك معلول، تفسير الوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق واضح، الوزن يومئذ بالحق، لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لو حد دخل عندي مبلغ من المال فصرفته مع تأكدي من إمكانية السداد، أنصحك يا حفصة أن تحافظي على أمانات الناس، فقد تختل معك الموازين ولا تجدين مالا تسددين به. صفة تحريك الإصبع في التشهد، لا يتحرك الإصبع في التشهد إلا عند الشهادتين أو عند الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله إشارة. حياك الله يا ربيع الطيب، ما سؤالك؟ لعل هل في صلاة الفجر إذا دخلت أصلي السنة ومشيت أم أكتفي بالسنة؟ الوارد أن النبي كان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة فحسب. كيف أتجنب الرياء؟ اسأل الله أن يصرفه عنك. وأيضا قد ورد حديث في سنده ضعف، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ولكن تدرب على الإخلاص، صل من الليل والناس نيام، وكذا حفظك الله أكثر من صدقة السر والأعمال الصالحة في السر. هل يجوز حلق عانة الميت؟ هذا تكلف ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمد لله بخير علي بن رزق. الراجح في إخراج الزكاة عن ذهب المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية، ولا أعلم دليلا ثابتا يسقطه. أما حديث ليس في العلي زكاة حديث باطل، بارك الله فيه. معنى قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، الجمهور في تفسير هذه الآية ذلك أدنى ألا تعولوا أي أدنى ألا تميلوا وتجوروا. الآيات في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي ألا تميلوا وتجوروا. فإذا كنت متزوجا واحدة لن تميل ولن تجور، لأن هي واحدة التي معك بعجريها وبجريها بطيبها بدمامتها، لن تجور، لأنك هي الزوجة الوحيدة التي معك، هي الزوجة الوحيدة التي معك. لكن إذا كنت متزوج باثنين قد تعول قد تجور. فقوله ذلك أدنى ألا تعول يرى الجمهور أن معناها ذلك أقرب إلى ألا تميل وتجور. أما الإمام الشافعي فله رأي شاذ فيه، هو أن قوله ذلك أدنى ألا تعول أي يجتزئ على الواحدة ذلك أدنى ألا تكسر عيالكم وذريتكم فتصابوا بالفقر. هكذا قال الإمام الشافعي ما حاصله، وانتقد عليه هذا الرأي بشدة، وقالوا لو كان هذا هو المعني لضيق الله علينا في الإماء، والإماء محل إنجاب، فإن الله قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإذا كنت خائفا من الذرية فالإماء أيضا محل للذرية. فلهذا خطه الإمام الشافعي في هذا الباب، ويرى الجمهور أن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وتجوروا بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شهيد من نفسه غير عائلي. هل يجوز أن نصلي السنة بالفاتحة فقط؟ نعم، والفريضة كذلك، لكن الأفضل أن تصلي تقرأ بسورة بعد الفاتحة، أما كإلزام ليس لذلك بملزم. حكما صلى ونسي التشهد الأول فقد يسجد للسهوي، هل هناك حكم في إذا جاء من الخارج كالعمل والحقل وزوجته في وقت النفاس لا يدخل الفترة مباشرة وينتظر وقت من الزمن، وكذلك لا يأخذ شيئا من شعره؟ هذا تخريف يا أحمد بن جمال، الناس استناروا والحمد لله، هذه التخاريف لم تعد، والبدعة البالية قد ذهبت والحمد لله. أرجو الإجابة على سؤال من تعذرت في قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاعة، هل يجوز لها الإطعام؟ أختار الرأي القائل بإلزامها بالإعادة ولو بعد حين. اشترى حاسوب بالتقسيط هل يجوز؟ وملك لصاحب المحل، كيف وملك لصاحب المحل؟ شراء الحاسوب بالتقسيط جائز. التشهد بعد سجود السهوي لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بسند ثابت، والحديث الذي فيه سجد ثم تشهد حديث ضعيف لا يثبت. والصحيح أنك إذا سجدت للسهوي بعد التسليم أو قبل سلمت بعد ذلك. مدة هجر القرآن أمور نسبية تختلف من شخص لآخر، هل على الميراث زكاة؟ بمجرد أخذه ليس عليه زكاة، لكن هب أنك ورثت مليونا من الجنيهات وبقيت معك سنة عليك زكاة فيها. مصابة بالمس وطلبت من زوجها الطلاق فطلقها ثلاثا بلفظ واحد، وبعد قالت لم أرد ذلك، فلأن الطلاق محسوب وحده. ما وجه حجية قال ابن مسعود رضي الله عنه واحد الصحابة في إنكاره لبدعة التسبيح مثلا؟ السند إلى ابن مسعود في ذلك لا يصح يا صاحبي. ثم أن الصورة تختلف، ابن مسعود ورد بسند ضعيف أنه مر على قوم جمعوا قوما كبيرا من الحصى يسبحون عددا ويأخذون الحصى، كلما سبحوا مئة رموا الحصوات. هذا أولا السند ضعيف، ثانيا ليس هو كالمصباح التي أضبط بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقامات اختلفت والأحاديث ضعفت. مقدار التأخر عن إخراج الزكاة، ليس لك أن تتأخر إلى أهل حدث إلا تدعك الضرورة إلى ذلك، وعجزت عن الإخراج في الوقت أو انتظرت لعلة يجيزها الشرع. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الجمهور يرون الجواز، وإن كان الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من الموقوف على أبي سعيد الخدري، لكن قال الجمهور بمقتضاه، وبعضهم قال إنه لا يقال من قبيل الرأي. لا أستطيع أصلي الجمعة بسبب العمل، أعمل في مطعم، أنا أعيش في أوروبا، لا يعطلون يوم الجمعة. اجتهد علي بن محمد في أن تبحث عن عمل يوفر لك الصلاة يوم الجمعة، ولتكن الآخرة أعظم عندك من الأولى. ما الدليل في عظم إعطاء الفوائد للأقارب الفقراء؟ لأن فائدتها عادت عليك أنت، استفدت أنت بالربا، استفدت أنت بالربا. عنده صديق، عندي صديقة قالت، قال زوجها لابنهما بلغ ماما أنها طالق، هل يقع طلاقها؟ نعم يقع الطلاق. بلغ ماما أمك، لكن الطلاق واقع على أي حال. قال ماما، قال أمك، الطلاق واقع على أي حال. أبو جعفر يسأل، الزكاة تحسب على الربح أم أصل العقار؟ تبحث يعني إذا كان عندك عقار كلفته مليون وبيعته بمليون وخمسمائة على الاثنين معا، لأن الربح متولد من الأصل. أما إذا كان معك مليون جنيه مثلا وفي شهر واحد، وجاء شخص في شهر ثمانية وأعطاك مائة ألف، المائة ألف زكاتها تحسب بعد سنة لأنها ليست متولدة من المليون. أما إذا كانت متولدة من المليون فعليها الزكاة مع المليون، والله أعلم. ما حكم تطليق الزوجة من غير وعي الزوج وهي حامل؟ إذا كان عقله ذهب لا تقع تطليقته. إذا كان عقله موجود وحاضر وطلق وعقله حاضر وموجود فالطلاق واقع. حلفت على واحد بالطلاق، ما يشتغلش معي وأنا عايز أشغله ثاني، أعمل كفر كفارة يمين؟ خير يا أحمد أبو ربي، شكل اسمك. إذا إذا كنت مصرا على الاحتفاظ باسم عائلتك، ضع شدة وفتحة على الراء حتى لا يتوهم الناس بك أنك، يعني نحن نعرف أنك اسمك أبو الرب كما أفدتنا، لكن الناس لا يفهمون ذلك، فضع شدة وفتحة على الكلام. بارك الله فيك، ابتعد عن الشبهات. إذا قال الزوج لزوجتي في رسالة اعتبري نفسك طالق وكانت نيته الطلاق وأنكر تلك النية، كيف كانت نيته الطلاق؟ لنا كحكام سنحكم عليه أن نسأله ماذا تريد. إذا قال أريد الطلاق، الطلاق واقع. قال لا أريد الطلاق، الطلاق لا يقع. قال نية الطلاق، بعد قال إن لم تكن نية الطلاق استحلفوه بالله. البنوك كلها سواء، هل يجوز حلق اللحية لكي تكون مستوية؟ لا تعلقها لكي تكون مستوية، اتركها وسوي ابعد قص الشاذ المتطاير. هل يجوز ذبح ما كانت مكسورة القرن؟ يجوز ذبحها لكن كأضحية لا، كأضحية لا. أديش زكاة المليون؟ 25,000 أم ماجد، أليست شدة وضمة؟ أليست شدة؟ أبو الرب أحسنت، أحسنت يا عمر، الرب صح، أبو الرب كذا قال، أحسنت أحسنت أحسنت. آداب الخطبة من أي ناحية يا سفان تزرلي؟ من أي ناحية؟ اسأل سؤالك بدقة. شدة وضمة يا عمر، خلاص انتهينا منه. أبو الرب يقول، هل يؤاخذ الناس بذنوب غيرهم إذا كانوا تسببوا لهم في هذه الذنوب فأضلوهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون؟ أما إذا لم يتسببوا فقد قال الله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال الصديق يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ ليس في هذا نص يوضح، إنما هي أقيسة بعضهم ارتضاها وبعضهم أباها. اشترط شقتين هل عليهما زكاة؟ لماذا اشتريتهما يا سيدي؟ اشتريتهما للتجارة عليهما الزكاة إذا حال عليهما الحول. إذا اشتريتهما للقرية لك ولأولادك فليس عليها زكاة. حكم تخزين محصول الأرض الرز حتى يرتفع سعره. تخزين محصولك أنت الأرض 10 أطنان 5 أطنان قريبا ليست احتكارا، هل يجوز أن أولى مالا في البنك وأتصدق بالفوائد؟ إذا كان بإمكانك فعل غير ذلك من استثمار المال خارج البنك فهو أسلم لدينه، أما إذا اضطررت فأخذت الفوائد وأنفقتها على فقراء لا تربطك بهم قرابة لا بأس بذلك. لا ينقض نص فرج الصغير والصغيرة أثناء التغيير له، لا ينقض الوضوء كفن الأطفال على عهد الرسول بالآلاف، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولم يأمر النبي امرأة غسلت طفلها بأن تعيد وضوءها. حكم تركيب الرموش حبة حبة أنصحك بالبدء عن ذلك لما قد يعتريه من وصل الشعر، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. حديث جبريل ينزل ليرفع 4 لا يثبت. موظف حكومي وقد حولت مرتباتنا إلى البنك، هل عليه وزر؟ ليس عليك وزر. الجمع بين العقيقة والأضحية أو وليمة العرس في ماذا ستجمع؟ في بقرة لا بأس، الولد شاتان كعقيقة، والأضحية عفوا ولد شبعان، الولد شبعان من البقرة في العقيقة، والبنت شبع والأضحية شبع. شو وقت الأيام البيض؟ 13، 14، 15 من شهر من كل شهر عربي هلالي. حكم قتل النمل إن كفر، إن آذى فالمؤذي يقتل. هل يحلق للفتاة شعرها يوم السابع؟ لا يحلق للفتاة شعرها، لأن النبي قال: الغلام مرتان بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق. فالغلام الذي يحلق متى نستقيم؟ إذا امتثلت أمر الله وأمر رسوله. حكم تشريع التأمين يقوم فيه أناس بدفع مبلغ سنوي قيمته $60 لشركة تتكلف بمصاريف مرضهم بأفخم من المصحات. أنصحك يا كمال أن تبتعد، شافي والله. التحقت الجمعة إدركت الجمعة سجود الركعة الثانية وتم ركعتين مرة، تلك مسألة خلاف بين العلماء. أختار أن النبي قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فتأتي بركعتين، والله أعلم. بيد أن المسألة خلافية كما أشرت، فمن العلماء من يقول تتمم 4، ويستدل بحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ويقول هذا ما أدرك ركعة، وأجيب بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنما هو في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حكم أن يطعن المسلم في شرف وسمعة أخيه المسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حكم العمل مخبر جاسوس يعني، ولا يا عبد ربه، إذا كنت تعمل جاسوس تنقل أحوال الصالحين إلى الظالمين ليؤذونهم فأنت آثم بلا ريب ولا شك في هذا. أما إذا كنت تنقل مثلا مخبر عن تجار المخدرات، تقول فلان يتاجر في المخدرات لقطع دابره وقطع شره، فأنت محسن. فانظر إلى طبيعة عملك، فإنك ستسأل يوم القيامة عن عملك. كنت تسعى في الخير وتجتهد في نشره فأنت محسن من المحسنين. إن كنت تؤذي العباد بلا ذنب ارتكب ولا جرم اقترف فسيسألك ربك عن ذلك. نسيان الصلوات وتذكرها آخر اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. أخوه سب الدين أكثر من مرة فأقسمت أن لو كلمه سأستشر حديث النبي لا يقاسم. أنت مستثنى من هذا يا عبد الرحمن، لأن هجرانك له في الله، والهجران في الله يختلف عن الهجران في الدنيا. الهجران في الله قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك خمسين ليلة. أنت حلفت ثلاثة أشهر. النبي هجر كعب بن مالك خمسين ليلة حتى نزل قوله تعالى في الكتاب الكريم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا كان هناك شخص مصر على الإجرام وعلى سب الدين وهجرته زمنا لله وفي الله، ليس تشفيا إنما لله وفي الله كي ينزجر، أو إن طالت المدة عن ثلاثة أيام فهذا جائز والله أعلم. حكم التقدير للأطفال في مدارس النصارى، أنصحك بأن لا تفعل ذلك حفاظا على أولادك، أنصحك أن لا تفعل ذلك حفاظا على أولادك إلا إذا كانت ضرورة والأولاد في مأمن، ففي هذه الحال تجوز للضرورة. في مسجدنا في صلاة الفجر يصلون بعد من 15 دقيقة، هي كافية؟ نرجو الله أن تكون كافية، صلي معهم. يجوز أن أكون إماما لزوجي وأولادي لا يعرفون سور القرآن. المرأة لا تكون إمامة في الصلاة، ولم يرد هذا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيما أفضل، صيام الثلاثة بيض من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس؟ صيام الاثنين والخميس أكثر، لأنك ستصوم ثمانية أيام، أما البيض فهي ثلاثة أيام. وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما معنى قوله تعالى: متخذات أقدام؟ متخذات أقدام متخذات عشاق. فالمرأة التي تسافح أو تزني مع الرجال كلهم مع أي ما تيسر هذه زنية، أما التي لا خدن واحد فهذه تسمى متخذة خدن. أدعو الأم المتوفية رحمة الله عليها زهرات: من باب يتني في بيعة، حديث ثابت صحيح، ما صورته؟ صورته من صوره أن تشتري هذه السلعة من زيد بألف إلى أجل، أخذتها وعلي لزيد ألف، تبيعها لزيد نفسه بثمانمائة نقدا، فالأصل أنك أخذت ألف، أخذت ثمانمائة وعليك دين ألف، حيلة من حال الربا ولا تجوز. التعامل مع الفئة المجريحة بالأعراض، هذه فئة باغية اعتزل هؤلاء الجهلة، والنبي يقال سباب المسلم في السوق فاعتزل هؤلاء الفسقة. أبو ياسر السوري، مرحبا بك يا أبو ياسر السوري. عمر باكي عمر راكي، بارك الله فيك. هل ينطبق عليه الحديث ثلاثة أما اعتباري كافر لسبه الدين؟ ما أعرف، ما فهمت مرادك. حديث ثلاثة أيام قلنا أن لا يحل مسلم أن يهجر أخاه، بس نحترز عن إطلاق الكفر عليه بعينه لعلة، فإنه قد لا يكون يقصد فقط هجرانه إلى أن نرى ماهيته. إنه من ميت غمر أذهب لجامعة المنصورة ويؤذن الظهر والعصر وأنا في الجامعة، الأقصر في الصلاة أم لا؟ ميت غمر المنصورة لا تعد سفرا عند الجماهير من العلماء. نعم، قال ابن عمر وابن حزم الظاهري وابن تيمية أن مثل تقصر فيه الصلاة لأنهم عمموا القصر في أي سفر، لكن الأعراف لا تعتبر ميت غمر المنصورة سفرا والله أعلم. فعليه حاول أن تصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا غلبت. وجزاكم الله خير يا عامر. علي بن مسعود: هل من لا يحب كثرة الاختلاط بالناس سيء الخلق؟ ليس بسيء الخلق، لكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فمخالطتك للناس وشهود جنائزهم وكذلك مشاركتهم في مناسباتهم الطيبة من غير معصية ومواساتهم عند مصائبهم وعيادة مريضهم شهد ضالهم أفضل بلا ريب، والله تعالى أعلى وأعلم. هل تجوز الضمانة في عقد الإيجار؟ المالك يطلب ضامن يضمن المتاجر، تجوز الضمانة إذا كنت تثق في الشخص يرجع إليك، يعني صاحب البيت يقول لن أجر لك إلا أتيتني بضامن. كيف الاغتسال من غسل الجنابة؟ اغسل العضو غسلا جيدا ثم اغسل يديك غسلا جيدا ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم اخنى رجليك ثم اغسل شفتك ثلاث حفينات بلق بها رأسك إلى أن يصل الماء إلى منابت الشعر ثم اغسل شقك الأيمن ثم سائر الجسد ثم اغسل رجليك. هذا وكل هذا على الاستحباب ليس على الفرضية والإجابة ليس على الفرضية. وذلك لأن النبي أعطى رجلا ذنوبا ما وقال خذه فأفرغه على نفسك. وده سيف حكم الأذان في أذن المولود سنده ضعيف. حكم التدرج في تطبيق الفرض كالحجاب مثلا، ليس هناك تدرج الآن في الحجاب، لكن قد تكون هناك موانع فنقول بترك شيء للاضطرار. أما التدرج أقول لا، غدا البسي مني امرأة تلبس قصير جدا أقول لا البسي وسط والبسي كله طبعا لا دليل عليه، لكن إذا كان ليس في وسعها فأقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتق الله ما استطعت. معنى وليسعك بيتك، الحديث ضعيف ابتداء، لكن اجلس في بيتك في وقت الفتن، في وقت الفتن لا تشارك في الفتن بل اجلس في بيتك. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا تجد قراءة الإمام لك قراءة. معنى من أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة، ليس لفظ الجماعة، الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وهنا اختلف العلماء، أدرك الصلاة الجماعة أم أدرك وقت الصلاة؟ الأخير جاء صريحا، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هل تكره العصر؟ نكره العاصي لمعصيته، نكره الكافر لكفره وليس لشخصه؟ طبعا أنت تكره لكفره ولمعصيته، وقد تحبه لدنيا، لكنك تكره معتقده. وهذا الذي يسميه الناس الحب الجبلي، شخص متزوج امرأة فتاة نصرانية حسناء على خلق، لكنها تقول المسيح هو ربها فيحبها لأنها لأخلاقها، لكن يبغض دينها أشد البغض، لم يصلي سنوات ويريد أن يقضي. هل عليه قضاء الصلوات؟ نعم عليه قضاء الصلوات على الوجه المتيسر له. وهذا رأي جماهير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. تحديد الناس لي يا عمرو مكروه. إن الله امتن على بني إسرائيل فقال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب عليه السلام واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وقال نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، والنبي يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وقال سليمان لا طفن الليل على 100 امرأة وستين امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. حكم الضرب بالدف لا بأس به في مناسباته، قد دل على ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نظرت ربك الله سليما أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نظرت ففعلي. وأيضا في هذا الصدد كانت نسوة من النساء يدففن يوم عيد ويغنين بغناء بعث. الحديث قضاء حكم بيع وشراء حلوى المولد، إن بعتها لا شيء عليك، أصبحت طعاما يأكله أصبحت حلوى يأكلها الناس وتتوق نفوس الأطفال إليها. هل تجب البسملة في الفاتحة وفي السورة الأخرى في الصلاة تلك مسألة خلاف بين العلماء، وبأي رأي أخذت لا جناح عليك؟ وقد دللنا على القولين من قبل مرارا، ولا بأس أن أشير إلى دليل واحد لكل فريق. أما دليل القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة فهو قول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم 7 المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، ولا تكمل 7 إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. أما دليل القائلين بأننا لا نقرأ بالبسملة، أن عفوا فحديث أنس في صحيح مسلم والبخاري صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، إلا أن الشافعي استدرك على هذا فقال ليس المعنى أنهم لا يذكرون البسملة، إنما المعنى أنهم يقرؤون سورة الفاتحة كما تقول صليت في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالسورة التي فيها لا أقسم بالخنس. كذا وجه الإمام الشافعي هذا الحديث. وقد أردت في صحيح مسلم رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لكنها شاذة. هذا هو مما استدل به أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما نبي عفوا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما نبي قارئ قال اقرأ، قال ما نبي قارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يأمره بقراءة البسملة. حكم المناظرات مع النصارى، لم نسميها المناظرات يا شتاوي، إنما نسميها مجادلة بالتي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في محلات أو مطاعم تحتاج لفلوس فكة يعطيهم 1000 فكة، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل. ممكن أرسل مندوبي وأقول له أنت أخذ 1000 جنيه هات لي مقابلة 1000 فكة يعني مفككة وأعطيه أجرة ذهابه وإيابه، لكن عند التبادل لا يصلح 1000 فكة ب1100 ورقة مجمد كما يقولون. وجعلك الله من أهل الجنة والسامعين يا متى نستطيع. أباء العمرة لي عفوا هل شرب الخمر يماثل شرب المخدرات في الحكم؟ الخمر يطلق على ما خمر العقل، ومعنى خمر العقل غطى عليه، فالمخدرات تذهب العقل مو كذلك. لكن هناك فارق بين المروجين للخمور المروجين للمخدرات وبين الذي يحتسيها، لأن المروج مفسد في الأرض. وحفظك الله يا حمزة جبالي. هل الدروس التي تبث على الصفحة يدخل فيها أي أحد إذا جاء أم هم من خواص الطلاب؟ يدخل فيها من شاء، فتحين لأي شخص كائن المكان. غريب سؤالك يا عمر بن خالد. تطلب الطلاق بسبب زواجي زوجها بأخرى، خلفت الهدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عفوا متى تكون خلفت الهدي؟ إذا قالت لزوجها طلق الجديدة. قال رسول الله لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. النقاب فرض سنة، النقاب واجب فيما أختاره من أقوال العلماء. رجل اشترى بضاعة من رجل بالتقسيط، حكم الزوجة التي تعيش في بيتها لا وتريد نفقة من زوجها، تلك قضية تنظر هل هي ناشز في خروجها من بيت أبي من بيت زوجها أم أنها خرجت برضا وتستجن عند والدها، الأخيرة تأخذ مصاريفها من زوجها. فقد شهدت مجلسا قضائيا قضاء عرفيا في بعض البلاد، لكن وجدت موافق للشرع، زوج غضب زوجته وطردها من بيتها، فذهبت إلى بيت أبيها وجلست 9 أشهر، وبعدها جاء يطلبها من أبيها، فقال له أبوها لا بد أن تدفع مصاريفها ومصاريف سكنها ومصاريف أولادها طيلة هذه المدة، فقضى القاضي بذلك، قضى القاضي بذلك مع تغريم غرامة أكثر أيضا وهي إهانته لها بطردها من بيتها، وكان حكما جيدا. الحقيقة أما وزنت من النهاية الشرعية وجدت أن الأب له حق في ذلك، لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وحبسها لا تتزوج، إذا أطلق للزواج بالطلاق لا بأس وأعطيها مستحقاتها كمطلقة، أما أن يحبسها ولا ينفق عليها ويطردها من بيته ملزم بسكنها عند والدها وملزم بتكاليف مصاريفها ومصاريف أبنائها وبناتها، وكذلك ملزم بغرامة تأديبية توقع عليه. فلينتبه الناس. الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجن من بيوتهن ولا خرجن، حتى في المطلقة تمكث المطلقة في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. والذي يخرج الزوجة من بيت زوجها، الزوج الذي يخرج زوجته من بيتها إذا طلق أثيم، أثيم وظالم ومخالف، وهي كذلك إذا خرجت، إذا خرجت وعارضت طفائها فأثن هي الأخرى كذلك. حكم عمل مسابقات الكرة بأن يشترك كل متسابق ويعطي الفائز مبلغ لا يجوز. لا تشغل بالك بارك الله فيك بأشخاص. ركع الإمام كبرت ودخلت الصلاة، وأول ما ركعت رفع الإمام. عموما يعني إذا أدركت راكعا واطمأننت معه راكعا حسبت لك ركعة، جئت تركع وقام أعد الركعة ولا تحزن. هل يشترط ذبيحة صدقة الفقراء أن تكون مسنة؟ لا يشترط ذلك إلا إذا أنت نذرت نذرا وتقيدت تتقيد بنذرك بهذا القدر. أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسونا وليك رفيق. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله مستمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم رجالا ونساء، شبابا وشابات، فتيانا وفتيات، كل يجتهد لنصرة هذا الدين القيم. ولا تفضلوا دنياكم على آخرتكم، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففتاة تأخذ الدكتوراه في الطب وهي جاهلة بدينها أفضل أن فتاة تقية رشيدة تدعو إلى الله ويهدي بها الله أقواما. بلا شك أن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا يا حفظكم الله في تبليغ دين الله لخلق الله، وحببوا الخلق في خالقهم سبحانه وتعالى، وحببوهم في شرع الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المريخة كالتكفير والتشيع البغيض والرد القبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغيرهم. دمتم في حفظ الله ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. كل مقولات الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كل مقولات الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآية الأولى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ختاما بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين بذلوا الذين تابعوا معنا، جزاهم الله كل خير وحفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. وكذا الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخوانهم لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظكم الله جميعا. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.